بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له. مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: ويتوقى في إحرامه ما نهاه الله عنه من الرفث وهو الجماع، والفسوق وهو السباب، والجدال وهو المراء. يعني بقوله ما نهاه الله عنه قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي، كقوله سبحانه: لا تضار والدة بولدها. والرفث هو الجماع، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار ومجاهد والحسن والنخعي والزهري وقتادة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال أبو عبيدة: الرفث لغى الكلام، وأنشد قول العجاج عن اللغى ورفث التكلم. وقيل الرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم، فقيل له في ذلك، أي قيل له: كيف تقول هذا البيت وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء، وفي لفظ: ما قيل من ذلك عند النساء، وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه، إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك، ولأنه قد جاء في الكتاب في موضع آخر وأريد به الجماع. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن هذه أمور ينبغي أن يجتنبها المحرم، ومنها الرفث، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. هذا ورد بصيغة النفي، والمقصود به النهي، أي لا يرفث، لا ينبغي أن يرفث. والرفث كما سمعتم معانيه، منها المقصود به الجماع، أي لا يجامع امرأته. وقيل معناه هو ما يكنى به عن الجماع، بأن يمازح أهله أو يتمازح القوم فيما بينهم ويذكر الجماع، أو ما يتصل بالنساء ومحاسنهن أو ما إلى ذلك. فمنهم من فسره بهذا ومنهم من فسره بذاك، لكن المؤلف رحمه الله يقول: ينبغي أن يجتنب كل ما فسر به الرفث من الجماع أو تقبيل امرأته أو لمسها أو الكلام ومرادة النساء فيما يتصل بالجماع، أو مزاح الرجال فيما بينهم في ذكر النساء ومحاسنهن. فلا ينبغي للحاج أن يتكلم أو يحوم حول هذا مطلقا، لأنه في إحرامه، وقد يتمادى به الأمر فيتذكر أو تتحرك شهوته أو ما إلى ذلك، فيترتب عليه أمور لا تحمد عقباها. فأما الفسوق فهو السباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، متفق عليه. وقيل الفسوق المعاصي، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وإبراهيم. وقالوا أيضا: الجدال المراء. وقال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه، والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. إذن كذلك منهي عن الفسوق. الفسوق إما بمعنى السباب أو بمعنى المعاصي، ونقول إنه لفظ مشترك يتناول هذا كله، فلا ينبغي للحاج أن يسب أخاه أو يشاتمه، حتى لو صدر من أخيك سب لك أو شتم لك، فلا ينبغي لك أن تقابل سبه بستم، كما ورد في الحديث: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا كان محرما كان أشد تجنبا لذلك. كذلك الجدال لا ينبغي له أن يسعى ويجادل ويماري، خاصة الجدال الذي لا خير فيه، والذي يحتج فيه الإنسان حتى ولو كان في المسائل العلمية، إذا كان يخرج عن الطور المقبول والمعقول فلا ينبغي لك أن تجادل. أما إن كان جدالا على ما وصف الله سبحانه وتعالى، وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا جدال محمود ولا يمنع لا في حج ولا في غيره. لكن الجدال الممنوع هو الجدال الذي فيه نوع من الممارات والمناقشة الحادة لإغضاب أخيك وإفحامه وإظهار التغلب عليه، هذا لا يحسن بك لا في الحج ولا في غيره، لكنه في الحج أشد حرمة حتى ولو كان في مناسك الحج أو في أمور مثلا يعني سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مهما كان لا ينبغي لك أن تجادل هذه المجادلات التي لا تأتي بخير. أما إن كان جدال العقلاء جدال العلماء بالحجة والمناقشة بالتي هي أحسن فهذا طيب ومن العلم ومما يتوصل به إلى الحق والصواب. مسألة. قال رحمه الله: ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. وقد روي عن شريح رحمه الله أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء. وجملة ذلك أن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال، صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وروي في المسند عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: أصول السنن أربعة أحاديث، هذا أحدها، أي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا في حال الإحرام أشد استحبابا، لأنه حال عبادة واستشعار بطاعة الله عز وجل، فيشبه الاعتكاف. وقد احتج أحمد على ذلك بأن شريحا رحمه الله كان إذا أحرم كأنه حية صماء، فيستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى أو قراءة القرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم لجاهل أو يأمر بحاجته أو يسكت. وإن تكلم بما لا مأثم فيه أو أنشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر من ذلك. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان على ناقة له وهو محرم، فجعل يقول: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمن، الله أكبر الله أكبر. وهذا يدل على الإباحة والفضيلة الأول. فهذه مسألة ينبغي للمحرم أن يقل من الكلام والمناقشات وما لا فائدة منه وكثرة السؤال فيما لا ينفع، ويشغل ويشتغل بالتلبية ويكثر منها، كما مر بنا أن أفضل الحج العج والثج، العج مقصود به التلبية، فيكثر منها ويرفع بها صوته. وكما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وعن يساره من شجر وحجر ومدر إلى منتهى الآفاق. وفي الحديث الآخر: ما من مسلم يضحى لله، أي يتعرض للشمس مكشوفا، يلبي إلى أن تغرب الشمس إلا غربت بذنوبه حتى يعود كيوم ولدت أمه. سبحان الله، فضل عظيم بعمل قليل يسير. وكما استشهد المؤلف أنه كما في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا كما ذكر أبو داود رحمه الله من قواعد الإسلام الأربع، ومنها حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومنها حديث النعمان ابن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا أيضا من أصول الإسلام كما يعد بعض المحدثين. وكذلك الحديث الرابع: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما الأعمال بالنيات. فهذه أحاديث الأصول، فينبغي للحاج أن يحرص كما ذكر المؤلف على قلة الكلام، لكن لا يعني هذا أنه ينعزل عن إخوانه ويعني يظهر الحزن، إلا إن غلبه الأمر فهذا شيء من الخشوع من وفق له، فهذا شيء طيب جدا. لكن هو قد يكون بين كثرة المزاح والانطلاق في الكلام الذي لا فائدة منه، فلا ينبغي إلا في حدود أمور مباحة. واستشهد بموقف عمر رضي الله عنه، فكان محرما وكان على ناقة، ينشد هذا البيت من الشعر: كأن راكبها غصن بمروحة. الغصن بالمروحة أي الفلات التي يروح الهواء فيها ويجي يتمايل هكذا. كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل. نسأل الله السلامة والعافية. الثمل الذي يتمايل قد عصفت به الخمر فهو يكاد يسقط. فهو رضي الله عنه يسلي عن نفسه ومن معه، ثم بعد أن يستشهد ويذكر هذا البيت على سبيل الإنشاد يقول: الله أكبر الله أكبر، يكبر أو يلبي. فإذن ديننا وسط، لا دين تزمت ولا رهبنة، وكذلك ليس دين تفلت وانفلات، بل معتدل. الإنسان فيه معتدل، يعطي النفس شيء من حقوقها والروح شيئا من حقوقها والبدن شيء من حقوقه، وكذلك إخوانه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فكذلك في الإحرام، إخوانك تشاركهم الحديث، تبادلهم الحديث، إن رأيت منهم حيدة وخروج و اكثار من المزح تنبههم وتذكرهم برفق ولين وتحبب وتودد، وتساعدهم في الخدمة وتشاركهم في العمل، هذا تؤجر عليه أيضا. مسألة: قال رحمه الله تعالى: ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في إباحة قتل القمل، عنه إباحته لأنه من أكثر الهوام أذن، فأبيح قتله كالبراغيت وسائر ما يؤذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يدل بمعناه على إباحة قتل كل ما يؤذي بني آدم في أنفسهم وأموالهم. وعنه أن قتله محرم، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنه يترفه بإزالته عنه فحرم كقطع الشعر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه فقال له: احلق رأسك. فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك، أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته خاصة. والصئبان كالقمل في ذلك، ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض أو قتله بالزئبق، فإن قتله لم يحرم، فإن قتله لم يحرم لحرمته، لكن لما فيه من الترفه، فعم المنع إزالته كيفما كانت. ولا يتفلى، فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل، وهو ممنوع منه، ويجوز له حك رأسه ويرفق في الحك كي لا يقطع شعرا أو يقتل قملة، فإن حك فرأى في يده شعرا أحببنا أن يفديه احتياطا، ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه. فقال بعض أصحابنا: إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره، فأما ما ألقاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه. هذا في مسألة التفلي وإزالة القمل، لأن مسألة الإحرام مبنية على كون المحرم يبقى هذه الأيام المعدودة في حال يشد بها نفسه ويتعلم الصبر فلا يتطيب، ويبقى في هذين اللباسين المتواضعين البسيطين، ولا يزيل شعرا لا من شاربه ولا من رأسه ولا من سائر جسده، ولا يقلم أظافره، إلا إذا احتاج أن يحك رأسه حكه حكا رفيقا، فإن سقط شيء فلا حرج، وكذلك لو سقط قمل فلا حرج، لأن القمل ليس المقصود تحريم قتله لأنه مؤذي. واستشهد بحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهي الفأرة والعقرب والحية والحدأة والغراب، فهذه تقتل في الحل والحرم لا حرمة لها، كذلك القمل، لكن من قبيل أن إزالته نوع من الترفه فمنع المحرم من التفلي. والحمد لله هذا في هذا العصر يكاد يكون أمر انتهى ولله الحمد لما توصل إليه الناس من أدوية ومعالجة لهذه الأشياء فخف كثيرا، لكن لا يعدم أن يكون موجود في بعض الناس خاصة يعني من يعيشون بالأرياف أو البوادي أو ما إلى ذلك. ففصل: فإن خالف وتفلى أو قتل قملا فلا فدية فيه، فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا ولم يجب عليه لذلك شيء، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولأن القمل لا قيمة له فأشبه البعوض والبراغيث، ولأنه ليس بصيد ولا هو مأكول. وحكي عن ابن عمر قال: هي أهون مقتول. وسئل ابن عباس عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها فقال: تلك ضالة لا تبتغى. وهذا قول طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وأبي ثور وابن المنذر رحمهم الله. وعن أحمد: في من قتل قملة قال يطعم شيئا، فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأ سواء قتل كثيرا أو قليلا. وهذا قول أصحاب الرأي. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. وقال مالك: حفرة من طعام. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عطاء: قبضة من طعام. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى ما قلناه، فإنهم لم يريدوا بذلك التقدير، وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به. يعني لو قتل قملا لا حرج عليه ولا فدية، لكن من باب التورع والحيطة إن تصدق بشيء ولو قليل جدا، جاءه سائل فأعطاه درهم درهمين أو شيء من تمرات أو أقراص من عيش أو ما تيسر، إن فعل هذا فبها ونعمة، وإن لم يتصدق فلا حرج ولا فدية في هذا. ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، فعل ذلك عمر وابنه ورخص فيه علي وجابر رضي الله عنهم وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي وأصحاب الرأي. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب في رأسه، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له. والصحيح أنه لا بأس بذلك وليس ذلك بستر، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة، يعني لا حرج أن ينغمس المحرم في الماء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، يعني تعال نتغاطس في الماء أينا أطول نفس. وقال: ربما قامست عمر، أي غاوصته مغاوصة وغاطسته، ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد، ولأنه ليس بستر معتاد، أشبه صب الماء عليه أو وضع يديه عليه. وقد روى عبد الله بن حنين قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: صب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة. إذن في هذه المسألة أمران: أمر الانغماس في الماء، إذا كان على ساحل البحر لا حرج أن يسبح وينغمس فيه، وأيضا أن يأتي أمور مباحة كقول ابن عباس، كقول عمر لابن عباس رضي الله عنهم: تعال أباقيك في الماء ونتغاطس فيه. فهذا يعني نوع من الرياضة المباحة يفعلها رضي الله عنه وهو محرم. الأمر الثاني الاغتسال، تغتسل وأيضا تحرك شعر رأسك، لا حرج في هذا، ولو سقط شعر فلا فدية فيه إن شاء الله. ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما لما فيه من إزالة الشعث والتعرض لقلع الشعر. وكرهه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، فإن فعل فلا فدية عليه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال صاحباه عليه صدقة، لأن الخطمي تستلذ رائحته وتزيل الشعث وتقتل الهوام، فوجبت به الفدية كالورس. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصه بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. فأمر بغسله بالسدر مع إثبات حكم الإحرام في حقه، والخطمي كالسدر، ولأنه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب. فإذا غسل الإنسان جسده ورأسه بشيء من المطهرات المنظفات لا شيء فيه، لا شيء في ذلك. لكن إن كان معطر، يعني خرج عن صنعته الأساسية وعن مادته التي استخرج منها، السدر معروف، فرق السدر والخطمي من أنواعه كذلك، من أنواع الأشجار عادة كانوا يستخدمونه يتنظفون به، الآن حلت أنواع من الصابون وأنواعه وأشكاله. فإن كان الصابون على صنعته الأولى لم يدخل معه عطر وطيب، فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا شيء في كون المحرم يغتسل به، لكن تركه أولى، لأن الشعث مطلوب للحاج، كما جاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده يوم عرفة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، شعثا غبرا. وفي حديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر. فلا شك أن كون الحاج كلما كان شعثا مغبرا أقرب إلى أن يعني يكون مستجاب الدعاء إن شاء الله مع توفر الأسباب الأخرى. لكن إن كان لا يتحمل هذا واغتسل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. مسألة، قال ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. والأصل في هذا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه. نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان أي السروال القصير وأشباه ذلك، فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره، كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا كله اختلاف. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء. إذن في ما يتصل باللباس المحرم إذا أراد الإحرام ينبغي أن يخلع ما عليه من المخيط من ثوب، قميص، سروال قصير أو صغير اللي يسمى الكلسون أو ما إلى ذلك، كلها ينبغي أن يخلعها، ويلبس إزارا ورداء، يقتصر على إزار ورداء، هذا في حق الرجال. أما النساء فيحرمن بثيابهن، يحرمن بثيابهن المعتادة، لكن لا تلبس القفازين في يديها، لا تلبس القفازين في يديها، ممنوعة منه. وينبغي أن تستر يديها بغير القفازين، لأن المرأة المسلمة مطالبة بأن تستر بشرتها عن الرجال الأجانب عنها عن غير محارمها، ولا تبدي شيئا من ذلك. ونكتفي بهذا لنستمع نجيب على بعض أسئلة الإخوان إن كان عندهم من أسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.